هؤلاء يتهموننا لأننا نوالي الطواغيت والحكام ظفر الفجرة. يعني يا إما بنكفرهم وبنمشي على مذهبهم قولا واحدا، أو إنه إحنا موالين ومتآمرين ومتخاذلين. ولي صمانة مرجئة العصر شفته؟ سمعت عنه شيئا. يعني بنختلق معاذير للحكام مع ان كفرهم ظاهر ومن عشرات السنين وهم يحاربوا الاسلام وسدوا عن سبيل الله، ومع ذلك بنتأول لهم اكثر من ما بنتأول للمسلمين وللدعاة. نسمع يا شيخنا من هذه يعني الهجومات والطعونات. هذا اعداؤنا. أن الأنبياء قيل لهم أكثر مما يقال فينا، فمن نحن؟